الله الله الله ما شاء الله. نعم. الذين قل ما شاء الله. الله العظيم. من يطع الرسول فقد أطاع الله. الله يسعدك يا مش محمد. كان عشان الشريط ده معلش ما نساش عن حاجه. ما Thank you. ولا أراكم الله مكروها في عزيز المليك.